الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني عام 37 و400 ألف هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن سيرة الإمام الترمذي وعن بلاده ترمذ ومسائل تتعلق بذلك. اليوم حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون دخولا في الموضوع. سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن الباب الأول من هذا الكتاب الكريم. على عادة كثير من أهل الحديث، فالإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى لم يكتب مقدمة لكتابه ولم يبين لنا الغرض من كتابه، إنما دخل مباشرة وذكر الباب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها باب ما جاء في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي نسخ مختلفة، وكل نسخة ذكرت عنوانا، وحاصل هذه العناوين كلها هو أن هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما ورد في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صفاته الجسدية صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ذكر العلماء بعض الاختلافات بين النسخ، منهم من ذكر أن نسخته افتتحت بالبسملة والحمدلة ثم بذكر المؤلف قال الشيخ الإمام الحافظ فلان فلاني، ومنهم من ذكر قال الإمام الحافظ فلان فلان، ومنهم من قال ذكر أبو عيسى قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي إلى آخره. والظاهر أن هذه الأشياء كلها ما هي إلا من تصرف النساخ، إلا البسملة، فالغالب أن البسملة يعني من تصنيف المؤلف، لأن ما من كتاب من كتب الإسلام إلا وهو مفتتح بالبسملة. فلذلك نقول أما الافتتاح بقال فلان أو ما إلى ذلك، فالغالب أن ذلك من تصرفات التلاميذ والأصحاب والنساخ. ولا شك أن الإمام الترمذي رحمه الله لن يذكر في مقدمة كتابه وصفه لنفسه بالحافظ والإمام والعلامة، هذا أمر ليس من هدي أئمتنا رحمه الله، لكن قد يكون ذكر اسمه فقط كما يذكر ذلك العلماء من أجل أن يوضحوا أن الكتاب صنفه المؤلف الفلاني حتى تحصل الثقة به. والعديد من النسخ فيها ذكر إسنادي يعني هذا الكتاب، فيفتتح بحدثنا الإمام الشيخ الحافظ فلان ويذكر إسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله. ولم أذكر لكم هذا الأمر نظرا لأنه ما من عالم إلا وله إسناد إلى هذا الكتاب، وقد ذكرنا إسنادنا إلى هذا الكتاب وهو أحد الأسانيد التي نروي بها هذا الكتاب، فلم أرى حاجة لأن أذكر إسنادا لا ندري أصلا من قاله، لأنه هو يقول قال فلان فلان ثم يذكر الإسناد، ولكن من الذي قال قال؟ إذن لا شك أنه ما من شخص إلا وله إسناد إلى هذا الكتاب الجليل، ولا زال العلماء اليوم إلى اليوم يحرصون على روايته وأخذه بالأسانيد المتصلة عن الشيوخ حتى لا يحصل لهم تصحيف في الأسماء والتخليط فيها. وقد نص العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على أن العلماء يذكرون أسماءهم في مقدمات كتبهم حتى يستفيد منها الناس، لأن الأخذ عن المجاهيل أمر قبيح ومرفوض، ولأن العلماء نصوا على عدم جواز أخذ الكتب عن المجاهيل ومن لا يدرى منه. فلذلك إنما يذكر الإنسان اسمه ونسبه ويعرف تحصل الثقة بعلمه وبالكتب التي وبكتاب الذي صنفه. قوله باب ما جاء، باب هذا الباب لغة هو المدخل، باب أي شيء هو مدخله، واصطلاحا هو ما يتوصل به للمقصود، كل ما يتوصل به للمقصود يقال له باب في اصطلاح العلماء. فيقال فلان باب الملك، يعني أنه منه يمكنك أن تدخل إلى الملك. فلان باب العالم الفلاني، يعني أنه من أكبر تلاميذه الذين يمكنك أن تصل إليه عن طريقهم. وفي المصنفات جرت عادة العلماء على أن يقسموها إلى أبواب، فكأن الكتاب بيت، وكأن كل مبحث فيه غرفة من الغرف وهذا بابها. فمن أجل ذلك تجدون في كثير من الكتب باب كذا وكذا، باب كذا وكذا، وداخل الباب تجدون الفصول، وداخل الفصول تجدون أمور أخرى. وقد تختلف، قد تختلف مقاصد العلماء وتصرفاتهم في كتبهم، منهم من يذكر الفصل والوصل، منهم من يذكر غير ذلك من الأمور. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها اختلافات في النسخ. وحاصلها أن الخلق شيء والخلق شيء آخر. فالخلق هو في اللغة هو التقدير المستقيم الموافق للحكمة. قال الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وهيئها على أحسن تقدير، فتنزه عن أي نقص جل جلاله سبحانه وتعالى. ويستخدم الخلق في الإبداع، إبداع الشيء من غير أصل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق السماوات والأرض من غير أصل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد يذكر الخلق أيضا عن إيجاد الشيء من الشيء الآخر، كخلق الإنسان من طين، وكقول الله سبحانه وتعالى ويخلقون إفكا، يعني يخترعون الإفك، ويقال فلان اختلق الكذب، يعني اخترعه وهكذا من غير أصل. والمقصود هاهنا من الخلق هو الصورة والشكل الظاهر، الصورة والشكل الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصورة الخارجية والشكل الظاهر هو المقصود بالخلق. ولذلك في النسخة الأخرى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عندكم أنتم؟ لا ما الكلمة في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم يا إخواني ماذا عندكم في نسخكم؟ ماذا عندكم في نسخكم؟ ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا نسختي هذه التي فيها ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النسخة التي حققها الشيخ عبد علي كوشك رحمه الله، قد توفي في حادث سير السنة الماضية في الإسكندرية، وكان رفقة شيخه أظن الشيخ سليم أسد الداراني من دارية الآن في غوطة الشام في ريف دمشق، نسأل الله يفرج عن أهل الشام وعن أهل الغوطة بالخصوص. هذه النسخة حقيقة يعني المحقق اجتهد عليها وقدم له شيخنا الشيخ عبد القادر الناؤوط رحمه الله تبارك وتعالى، وطبعت عن 4 نسخ خطية، واجتهد فيها يعني المحقق حقيقة أخرجها متقنة. وقد قال يعني تبدأ النسخ حاء وطاء وهاء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أيضا ذكر أن هذا جاء في نسخ، وفي نسخ أخرى جاء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر قريب حقيقة، لأن ستجدون أيضا ومن خلال الدرس ستجدون أن أبواب الشمائل مختلفة، يعني سنصل إلى بعض الأمور، ستجد أبواب يعني في الآخر الكتاب وأبواب في أول الكتاب، تختلف النسخ بحسب تلك النسخ. وقد تساءل الشراح ومنهم الشيخ العلامة محمد بن قاسم قسوس رحمه الله عن سبب افتتاح المصنف رحمه الله كتابه بهذا الباب. لماذا ابتدأ بالصفات الظاهرة بدل الصفات الباطنة، مع أن الخلق يعني ليس كسبا من الإنسان، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، يعني نحن لا يد لنا في شكلنا، سواء كنا بيضا أم سمرا أم كيفما كنا، شقرا أم شعرنا أسود، أم كيفما كنا، أفارقة أم عربا أم آسيويين، الأمر ليس في يدنا، لا يمكن الإنسان، بل يحرم على الإنسان أن يغير خلقه الذي خلقه الله عليه، لا تبديل لخلق الله، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا المجال لأن نغير خلقتنا. وكما ورد في سورة النساء: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إبليس هذا عدو الله، كان مما تعهد به أنه سيأمر الناس بتغيير خلق الله، ولذلك كان من الذنوب العظيمة أن يحول الإنسان نفسه من ذكر إلى أنثى، أو العكس كما يفعل كثير من الكفار اليوم ويتبعهم في ذلك بعض المسلمين. وكذلك وردت أحاديث شديدة في مجرد التفلج، تفلج الأسنان يعني الفالجة التي تبرد سنيها حتى تجعل نفسها فلجة بين الأسنان، والله عز وجل لم يعطيها لها. وجاء الوعيد الشديد في النامصات اللواتي ينتفن الشعر حتى يرققن الحواجب وما إلى ذلك من وجوهن. وجاء الوعيد الشديد على الذين يشمون أجسادهم من الوشم، فهذا أيضا فيه وعيد شديد أنه تغيير خلق الله، بخلاف الحناء فإنها ممدوحة أنها ليست من تغيير خلق الله. وهكذا كل تغيير لخلق الله فيه وعيد شديد. أما الخلق وهو الصفات الباطنة فهو كسبي، منه ما هو جبلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال: إن فيك خصلة يحبها الله ورسوله، قال: هل جبلت عليها أم ماذا؟ قال: جبلت، بل جبلت عليها. قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله، الحلم والأناة. فهناك صفات وأخلاق يطبع على الإنسان، يقال الشعب الفلاني هادئ ولطيف، والشعب الفلاني عنيف وعصبي، ويقال فلان الفلاني منذ صغره هو عنيف، فلان الفلاني منذ صغره هو لطيف وظريف. فهذه أمور جبل عليها بعض الناس، إلا أن للإنسان يدا في تغييرها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعدل. بعض الناس إذا قلت له يا أخي أخلاقك سيئة يقول هكذا أنا خلقت، هكذا خلقت، غيرها. يمكن الإنسان أن يغير أخلاقه الفاسدة. وما جاء الإسلام وما جاء الدين إلا لتهذيب الأخلاق وإلا لتغيير النفوس. ولذلك تجد الإنسان كان فاجرا فاسقا منحرفا، فما إن يدخل الإيمان في قلبه ويتربى على يد عالم رباني أو شيخ صالح إلا ويتغير رأسا على عقب، يصبح ذاك المهذب المؤدب اللطيف الوقور الذي يحترم والديه. فالسؤال لماذا افتتح الإمام الترمذي رحمه الله بأمر جبلي بدل أن يفتتح بأمر كسبي، مع أن الكسب أشرف من الجبلة. الكسب الذي تفعله أنت وتحاسب عليه بين يدي الله أشرف من الأمر الذي جبلت عليه. الأمر الذي جبلت عليه أو خلقت به هو أمر لا يد لك فيه، كالملائكة. الملائكة خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إذا لا يحاسبون لا جنة ولا نار، أصلهم خلقوا هكذا للعمل وللعبادة. لكننا نحن معاشر البشر وأيضا الجن أعطيت لنا الإرادة وهداه النجدين فلاقتحم العقبة. فهدانا الله سبحانه وتعالى إما اليمين، إما أن نفعل صالحا فنحاسب وندخل الجنة، وإما أن نفعل سيئا فنحاسب وبحسب أعمالنا يدخل الإنسان إما إلى الجنة أو إلى النار. وقد ذهب الإمام ذهب الشراح إلى عدة مذاهب في هذا الأمر. قالوا لعل ذلك لأن الظاهر عنوان الباطن، فالغالب أن الإنسان الذي حسن ظاهره يحسن باطنه، وهذا أمر أغلبي وليس أمرا مضطردا. فكم من إنسان حسن الصورة وهو قبيح سريرا، ولكن الغالب سبحان الله أن الإنسان إذا كان حسن الصورة تتلمس منه الخير. ولذلك قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من أحبار اليهود، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت لأنظر إليه فما إن رأيت وجهه حتى علمت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رؤي وجهه لما رآه عبد الله بن سلام علم أن وجهه ليس وجه كذاب. وسبحان الله يا إخواني، وهذه مسألة ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال إن ولي الله سبحانه وتعالى لا يكون قبيح المنظر حتى لو كان أسود، قال حتى لو كان أسود اللون تجد عليه نورا سبحان الله. وهذا حق. وتجد بالمقابل يغلب على أهل البدع والضلال قترة على الوجوه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى وجوه الرافضة، يعني في الغالب تجد أن وجوههم ليست كوجوه المسلمين. وأيضا يقال في أحبار اليهود انظروا إلى وجوههم مع أنهم باللحى والعمائم وما إلى ذلك، لكن تلك الوجوه ليست كوجوه المسلمين وكوجوه العلماء الصالحين والعباد الربانيين. إذن سبحان الله، الظاهر عنوان الباطن، وصاحب السريرة الطيبة يحسن الله عز وجل صورته الظاهرة. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام، لكن العلماء ذكروا، ومنهم من حسنه، ومنهم من ذكره شعرا، فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك عن الخبر. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم، دعنا من معجزاته العجيبة التي ظهرت على يده صلى الله عليه وسلم، مجرد شكله الشريف صلى الله عليه وسلم ينبيك عن الخبر، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه رحمه الله من كبار التابعين أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وقد يقول قائل: وهل كان أحسن أيضا من يوسف عليه السلام؟ نقول: نعم كان أحسن من يوسف عليه السلام. فإن قيل: فهل لا حدث له مثل ما حدث ليوسف عليه السلام؟ لماذا لم نسمع أن امرأة وقعت في حبه صلى الله عليه وسلم وعشقته صلى الله عليه وسلم كما حدث ليوسف عليه السلام؟ لماذا لم نسمع أن النساء قطعن أيديهن من أجل رؤية وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ قال علماؤنا رحمهم الله: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب بالجلال ولم يحجب بالجمال، فكان جلاليا ولم يكن جماليا، وفرق بين الأمرين. أكسر الله بركاته. فالجلال، الجلال فيه جمال مع هيبة، حيث إن الذي يرى يهابه ولا يقع في عشقه وحبه. وهكذا كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أو السبب الثاني الذي ذكره العلماء سببا لإيراد الإمام الترمذي رحمه الله هذا الباب أولا قبل كل الأبواب، قالوا: لأن الظاهر هو أول ما يراه المرء، أنت أول ما تقابل إنسان ترى وجهه وشكله ولباسه قبل أن تخبره وترى باطنه. والسبب الثالث من الأسباب التي ذكرها العلماء رحمهم الله، قالوا: لعله قصد الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالأمر الأدنى ثم سيصعد شيئا فشيئا إلى الأمر الأعلى. عموما قد ذكر العلماء رحمهم الله، وذكرنا شيئا من هذا في المجالس الماضية، فوائد ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وذكروا من ذلك أن الإنسان لا يجعله يحب المرء إلا شيئان: الجمال والإحسان، الحسن والإحسان. ما الذي يجعلك تحب الشخص إلا جمال فيه جذبك إليه أو إحسان منه نحوك؟ والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، ولذلك كان من هدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتجمل للوفود، كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يتجمل للوفود، يعني وفد جديد جاءت تلبس أفضل ثيابك له. إذن من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم تحسين المنظر، لأن الإنسان أول ما تقع عينه على ظاهرك، ثم بعد ذلك إذا اختلط بك وخبر معدنك زاد حبه لك إذا وجد الخبر يصدق الخبر. فلذلك كان من الأمور التي ينصح بها الشباب المستقيمون أن يحسنوا ظواهرهم ويلبسوا ملابس تجعلهم في عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح في عين الناس كالشامة. ترون الشامة التي تكون في الوجه جميلة وتلفت النظر، فكذلك فليكن الشاب المستقيم كالشامة بين الشباب، ولا يكون كعامة الناس. وكذلك طالب العلم والعالم عليه أن يكون كالشامة بين الرجال، ولا يكون كمن هب ودب. ومع الأسف اليوم ترك كثير من أهل العلم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وتشبهوا بالعامة والدهماء ولبسوا كما يلبس العامة وعاشوا كما يعيش العامة، فذهب رونقهم وذهب رونق العلم فيهم. فبعد أن كان العالم ذا سمت وهدي ودل أصبح يشبه عامة الناس. تجد مثلا، وهذا من أغرب الأمور حقيقة، تذهب لتحضر مناقشة لرسالة علمية والمفترض أن الدكاترة الذين سيحضرون هم العلماء، يعني هذا مفترض. فيأتي ذلك الدكتور بقميص نصف كم حاسر الرأس ويلبس كما يلبس عامة الناس، وهذا هو الأستاذ العالم العلامة الشيخ الفقيه. ذهب رونق العلم وذهبت هيبته بهذا الشكل مع الأسف الشديد. وقد يقبل من المرء في موضع ما لا يقبل منه في موضع آخر، فالإنسان في بيته أو في حيه قد يتخفف ما لا يتخففه في مجلس العلم أو في محضر علمي أو ما إلى ذلك من الأمور. فلكل حادث حديث، ولكل مقال ما يناسبه، ولكل مقال يناسبه، وهكذا. وهكذا كان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد يكون لبعض السلف حال يخالف هذا، كما كان عمر رضي الله عنه في ثوبه 13 رقعة، لكن عمر رضي الله عنه كان له من هيبة الخلافة مع هيبة الصحبة وجلالة القدر مما يجعل الشيطان يفر من طريقه، وما يجعله يعني يجعل الناس لا يلتفتون بتاتا للباسه، فكانت هيبته فوق كل هيبة. وليس هذا لغيره من الناس. لذلك عمر رضي الله عنه لما دخل إلى الشام، عندما طالب أهل بيت المقدس أن لا يعطى مفتاح بيت المقدس إلا لخليفة المسلمين، وقالوا إنا نجد صفته في كتابنا على وصف معين لا نراه فيكم الآن، فقالوا له يا أمير المؤمنين، أرسل له أبو عبيد بن الجراح وأمراء الشام أجناد، قال يا أمير المؤمنين إن أهل بيت المقدس قالوا لا نعطي المفتاح إلا لخليفتكم. وكذلك قدم عمر بن الخطاب مع مولاه يرفع على دابة واحدة يعتقبانها، وجاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يركب هو تارة ويركب أسلم تارة أخرى، يعني مولاه يركب تارة أخرى. فلما وصل إلى الشام واقترب من بيت المقدس اعترضتهم مخاضة، يعني ماء وطين ووحل، وكان الدور دور المولى ليركب وعمر ليمشي. فخاض عمر المخاضة برجليه وفي يده الحذاء الخف أو الحذاء الذي في يده وهو مشمر. فلما رآه أمراء الشام أبو عبيدة وغيره قال يا أمير المؤمنين ما هذا المنظر؟ يعني سيراك هؤلاء الكفار. فغضب عمر رضي الله عنه وقال لو الحديث في مستدرك الحاكم بسند حسن بسند صحيح قال لو غيرك قال يا أبا عبيدة إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. فلما رآه القساوسة ورجال الدين النصارى تهشوا وقالوا هذا هو الذي نجده في كتابنا. ف اللهم صل على سيدنا محمد. فما إن رأوه حتى قالوا هذا الذي نجده في كتابنا. وفعلا يوجد نص هذا الأمر في سفر من أسفار الكتاب المقدس سفر زكريا وهو آخر سفر من أسفار العهد القديم وفيه بشراك يا بيت المقدس خليفتك إمام عادل وكذا وفيه صفات تدل على أنها تتحدث عن عمر رضي الله عنه مع أن النصارى يحملون ذلك على المسيح عليه السلام واليهود يحملونه على مسيحهم الذي ينتظرونه ولكن فعلا يعني وحسب هذه القصة تتحدث عن عمر الخطاب الذي جاء فاتحا لبيت المقدس رضي الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله الحقيقة أن الهدي الظاهر واللباس يعبر عن صاحبه والشكل يعبر عن صاحبه. وذلك تجد الإنسان تافه يلبس لباسا تافها وشكلا تافها ويقص قصة تافهة تعبر عنه. والإنسان الجاد يلبس لباسا جادا. وهكذا يقال في كل شخص يعني اللباس والشكل يعبران عن عقل الشخص وشكله وفهمه وما إلى ذلك. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى 14 حديثا وهذه الأحاديث رواها عن 8 من الصحابة وجل الأحاديث صحيحة أو حسنة حتى ما قيل فيه حتى ما تكلم في إسناده كحديث هند بن أبي هالة كما سيأتي في محل إن شاء الله حتى هذا الحديث حسنه بعض العلماء لشواهده ونصوصه وإن كان لفظ يعني إن كان إسناده يعني فيه نظر ولكن هذا إن شاء الله سنبينه في موضوع بحول الله تبارك وتعالى. وقد استحسن بعض الشراح أن نختصر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قبل أن ندخل إلى شرح الأحاديث حديثا حديثا. ونحن وإن كنا قد يعني افتتحنا هذا الباب أو افتتحنا هذا الكتاب بعد دراسة لطيفة للسيرة النبوية لكن لا بأس أن نسرد ذلك كله في عجالة ونذكر أهم ما فيه حتى نستذكر ويرسخ الأمر في أذهاننا وبالتكرار يتعلم الشطار كما قيل. وإذا تكرر الأمر تقرر كما قد قيل فإن الأمر إذا تكرر وتكرر أكثر من مرة فإنه يرسخ في الذهن. فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه أمور حقيقة هامة جدا على كل امرئ مسلم أن يعرفها ويعلمها ويهتم بها ويبلغها غيره من المسلمين حتى تكون كالأمر البدهي بين أهل الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وعبد المطلب هو أول من حفر بئر زمزم بعد أن طمرت. والقصة موجودة في سيرة ابن هشام لمن أراد أن يستفصل فيها. وكان هذا من مما ادخره الله عز وجل له حتى يكون علامة على أن هذا الرجل هو جد لإنسان عظيم سيكون له شأن. وأيضا ما حدث له مع أبرهة الأشرم حيث قام أبرهة وقال له أنا يعني حيث سمع أنه الزعيم مكة فأفسح له المجلس وجلس معه على الأرض وكذا، ثم لما قال له أنا جئت أسأل عن إبلي وكذا قال أنا سبحان الله أنا كنت أراك رجلا عظيما جئت لتدافع عن بيتكم الذي تعبدون ربكم فيه فجئت تسألني عن أمر يعني بهائم وكذا. قال أما البهائم فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه. ثم بعد أن يعني تفاوض معه وأخذ إبله ذهب يجري إلى الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى في أن ينصر أهل بيته على أهل الصليب أعداء الله عز وجل. والأبيات معروفة ومشهورة في السيرة. عبد المطلب هذا كان زعيم مكة وكان له منزلة عظيمة بين الناس وكان شيخ الحرم في ذلك الوقت. وابن هاشم، وهاشم هو مجمع بني هاشم الفرع القرشي الذي هو أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وعائلته، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم الملقبون بالأشراف والسادة وما إلى ذلك، وإن كان المتأخرون قد قصروا هذا اللقب على آل الحسن والحسين دون غيرهم من بقية بني هاشم، لكن المتقدمين كانوا يلقبون الشريف لكل من كان من بني هاشم، يقال فلان شريف جعفري، فلان شريف عباسي، فلان شريف علوي وهكذا. وهذا معروف عندما تقرؤون سير أعلام النبلاء وما إلى ذلك تجدون هذا، يقال فلان الشريف فلان العباسي، يعني بني عباس بن عبد المطلب. وأما المتأخرون فقصروا ذلك على من كان من ذرية الحسن والحسين سلام الله عليهما. والعامة اليوم كل من في المغرب يعني كل من لم يعرف له اسما يقول له تعالى يا شريف، أمشي يا شريف، أنت يا شريف. هذا خطأ، لا شك أنه خطأ، لأن هذه الألفاظ والألقاب يعني عرفت لمن لهم مكانة معينة أو نسب معين، فلا يليق أن ينادى بها من هب ودب. يقال كما أن من درس وتعلم يقال له الدكتور أو الأستاذ أو ما إلى ذلك، فلا يليق أن يقال هذا اللقب لكل من لا نعرفه تعال يا دكتور، أمشي يا دكتور، يسقط اللقب ولا يبقى له أي مكانة. وكذلك الأستاذ، كل من لا نعرفه نسميه أستاذا، هذا لا يليق، أستاذ له مكانة، فلا يليق كل من لا نعرفه. وأصبح كثير من الناس اليوم كل من رأوه يقولون له الحاج أيضا، ولعلهم تفاؤلا يعني بحسب ما سيكون، خاصة إذا كان كبير السن يتفاؤلون أنه في الغالب إما حج أو لعل الله يسر له أي حج. عموما ابن هاشم، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، وإلا فاسمه عمرو. وحتى عبد المطلب اسمه شيبة، شيبة الحمد. وأما لقبه عبد المطلب فإنما لقب بذلك أن عمه المطلب وهو الجد الأعلى للإمام الشافعي أتى به من المدينة، لأنه تربى في المدينة في بني النجار وهم كانوا أخواله، فأتى به طفلا صغيرا إلى مكة، فلما رأوا الناس قالوا إن المطلب أتى بعبد، فهذا عبد المطلب، فذهبت عليه أنه عبد المطلب، وإلا فهو شيبة الحمد. ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، وقصي كان يلقب مجمعا لأنه هو الذي جمع بطون قريش واستوطنوا مكة وبنى لهم دار الندوة وأصل لهم أصولا حتى أصبحت عندهم تقاليد لا يمكن الحيدة عنها. إذن قصي هو الذي جمع قريشا في مكة بعد أن كانوا مشتتين مفرقين، وذلك قيل له المجمع، وكان له منزلة عظيمة في أهل مكة. ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غال ابن فهر. وفهر هذا على الصحيح هو قريش. فهر هذا هو قريش. فكل من كان من بني فهر كل من كان فهريا فهو قرشي، ومن لم يكن فهريا فهو كناني ليس بقرشي، لا يقال له قرشي إنما يقال له كناني نسبة إلى الجد الأعلى ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. فكل من لم يكن قرشيا فهو كناني. وبطون كنانة كانت كثيرة في الحجاز كبني ليث وكغيرهم من القبائل كالقارة وكغيرهم من القبائل التي في بني مدلج، هؤلاء كلهم كانوا من بني كنانة. وكان يعني كثير منهم أصبحوا أعرابا لأنهم سكنوا البوادي فكانوا أعرابا، بخلاف أهل مكة فهم أهل حضر استوطنوا المدينة وتحضروا فيها. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان هو جد القبائل العدنانية التي افترقت عن القبائل القحطانية، والقبائل القحطانية هم القبائل العربية التي من بني قحطان ابن يشجب ابن يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وهؤلاء سكناهم في اليمن هم سكان أهل اليمن الأصليون وتفرقوا في البلاد بعد ذلك. أما العدنانية فهم العرب المستعربة، لأن عدنان يقينا من بني إسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم من بني نوح، ونوح عليه السلام من بني آدم عليه السلام جميعا. فإذا هذا نسب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وولد في مكة عام الفيل سنة 571 للميلاد على أرجح الأقوال، وولد يوم الاثنين، وولد في ربيع الثاني ربيع الأول في يوم الاثنين على الصحيح لأنه ثبت ذلك في الحديث الصحيح، لكن في أي يوم من ربيع الأول خلاف، منهم قال 9 منهم قال 12 منهم قال، اختلفت أقاويلهم، وإن كان أشهر الأقوال أنه في 12 من ربيع الأول. وتربى صلوات ربي وسلامه عليه، استرضع في بني سعد ابن بكر ابن هوازن، وهم من بوادي الطائف، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ورجح الإمام ابن حبان أنها أسلمت، ورجح أيضا مغلطاي الحافظ مغلطاي بن قليج رحمه الله في كتاب مستقل حافل أنها هي وابنتها الشيماء قد أسلمت. لذلك أرجح الأقوال أن حليمة السعدية قد أسلمت هي وابنتها الشيماء. الشيماء معروف أنها كانت ممن سبي في بعد وقعة هوازن يعني معركة حنين غزوة حنين، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أنا أختك الشيماء. قال وما دليلك على ذلك؟ قالت بعضة عضضتنيها ونحن صغار. فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت أن ترجع أو شئت أن تبقي معي، واحتفل بها. قصة معروفة في السيرة وإن كان إسنادها فيه كلام. فيعني حليمة السعدية الراجح من أقوال أهل العلم أنها قد أسلمت. وهنا مسألة يعني الشيخ محمد القاسم قسوس رحمه الله أطال الكلام فيها كما أطال غيره فيها الكلام، وهي عن آباء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعدون من أهل الجنة أم لا؟ والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع شائك، وقد أكثر الناس الكلام فيه، ولا عتب على من يتكلم بعلم ويختار اللفظ الحسن، إنما العتب كل العتب على من يجعل هذا الأمر دينا يتدين به ثم يمشي وينشر بين الناس أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبويه الشريفين قد ماتا على الكفر وأنهما من أصحاب النار. هذا كلام فج حقيقة، وفيه من قلة الأدب مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ما فيه. والحقيقة أني أحببت أن أذكر لكم بعض النقول عن علمائنا رحمهم الله في هذا الباب حتى تعلموا خطورة هذا الأمر. ولو جلس الإنسان لو اختار أن يصمت عن الكلام في هذا الموضوع بتاتا لكان أفضل له وأخير. وإذا كان الواحد منا لو كان أبوه على غير استقامة أو على غير هدى يكره أن يذكر ذلك في المجالس ولا يحبه ويتأذى به، فكيف بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أترون أنه يعجبه أن يأتي إلى مجلس ويرى أتباعه يتحدثون عن والديه بما لا يليق؟ هذا لا يكون ولا يقبل بحال من الأحوال. انظروا إلى هذه القصة التي رواها الحافظ المعساكر في تاريخ دمشق، ورواها بإسناده أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله في كتابه ذم الكلام وأهله، ورواها غير ما إمام بروايات مختلفة، وسأذكرها لكم وأذكر لكم كيف تصرف العلماء في ذكر هذه القصة. ذكروا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه الشهير بأنه خامس الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، أنه قال لكاتبه قال لكاتبه هل وضعت فلانا يعني من أبناء المهاجرين والأنصار وكذا بدل أن تضع شخصا وأبوه كان كافرا؟ فقال الرجل هكذا أجاب الخليفة، قال أصلح الله الأمير، ما على من كان أبوه، كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم مشركا. استغفر الله. فقال عمر ثم سكت ثم رفع رأسه ثم قال اقطع لسانه اقطع يده إذا رجله اضرب عنقه، ثم قال لا تلي لي شيئا ما بقيت، يعني اذهب عني لا تصلح لي، قليل أدب، يعني أنك أنت شخص قليل الأدب. ورواها شيخ الإسلام الهروي بصيغة أخرى، وأنه غضب غضبا شديدا، بلغني أن أبا عامر هكذا قال، قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن سعد بلغني أن أبا عاملنا بمكان كذا وكذا وهو كافر، قال وكان قد كان أبو، وذكر كلاما. انظروا لما روى هذه القصة العلماء رفضوا أن يذكروا العبارة لأنها فجة، قد كان أبو وسكت، قال وذكر كلاما وأسقطته أنا، يعني الناقل لكلام شيخ الإسلام الهروي، إلا الهروي ذكر القصة كما هي، يعني راجعت ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام الهروي، لكن الذي نقل عنه ذكر هذا. قال فغضب عمر غضبا شديدا وعزله عن الدواوين. فانظروا بارك الله فيكم، علماؤنا رحمهم الله كرهوا أن يذكروا العبارة كلها لفجاجتها وغلظها وقبحها. وقد ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله، وقد صنف في هذا الموضوع حوالي 6 رسائل يثبت فيها نجاة والدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر في بعض هذه الرسائل قال وجدت بخط الشيخ كمال الدين شمني الحنفي ما نصه، سئل القاضي أبو بكر بن العربي، قاضي أبو بكر بن العربي المعافري الشيخ المالكية في زمانه، وكان قاضيا في مدينة إشبيلية وكان حافظا إماما جليل القدر، قال سئل عن رجل قال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فأجاب بأنه ملعون، لأن الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار، هذا أمر مؤذي قبيح، أمر لا خير فيه. فكيف يأتي أناس ويصنفون مصنفات ويقرؤونها هكذا أمام العامة والدهماء؟ وأنا رأيت هذا في الحرم وفي غيره، يأتي هؤلاء ويقرؤون هذه الكتب أمام العامة والناس، يقول لهم إن نبيكم كان والداه كافرين ومخلدان في النار. سبحان الله، ما هذا؟ ما هذا قلة الأدب والوقاحة؟ أمر قبيح حقيقة، وهذا لا خير فيه ولا مصلحة فيه في شيء. وقال الحافظ الإمام، وقال الإمام السهيلي، وكان أحد أبو القاسم السهيلي أحد كبار أئمة العلم في الأندلس، وله شرح النفيس على سيرة ابن هشام يسمى الروض الألف، كتاب مشهور جدا. قال رحمه الله بعد أن أورد حديث مسلم وليس لنا أن نقول ذلك، يعني يقصد حديث أبي وأبوك في النار. وليس لنا أن نقول ذلك في أبويه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات، وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية. وقال الإمام أبو الوليد الباجي، الإمام حافظ الجليل القاضي شيخ الأندلس، قال رحمه الله لا يجوز أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بمباح ولا غيره، لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وأورد الطبري، وليس الطبري الإمام، هذا محب الدين الطبري من كبار المحدثين الفقهاء في مكة، كان في القرن الثامن الهجري، له كتاب ذخائر العقبة في فضائل ذوي القربة، يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مطبوع في مجلد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت سبيعة بنت أبي لهب، وفي رواية برة بنت أبي لهب أو درة، عفوا درة بنت أبي لهب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الناس يقولون أنت بنت حطب النار، يعني بنت أبو لهب ولكن هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو مغضب ما بال أقوام يؤذون قرابتي، انظروا ما بال أقوام يؤذون قرابتي، من آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه وتعالى. فها انظروا كيف كان علماؤنا رحمهم الله كيف كانوا يتعاملون مع هذه النصوص وكيف كانوا يتصرفون فيها. وقد ذكر القاضي تاج الدين السبكي رحمه الله، وكان معاصرا للشيخ الإسلام تيمية، وكان كبار أئمة العلم في الشام، في التوشيح قال قال الشافعي رحمه الله في بعض نصوصه وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذه عجيبة، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لها شرف وكل ما فيها، يعني المخزومية عندما شفع فيها أسامة بن زيد، فقال لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لم يسمها، وهو في حديث صحيح سماها فاطمة، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لكن هنا قال لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها. وكان السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله العلوي هنا في المغرب كان إذا سرد البخاري يقول لهم أن يمروا على حديث الإفك ولا يروه. وسبحان الله هذا الذي خشيه السلطان محمد عبد الله رحمه الله ورضي عنه، وكان من العلماء الصالحين، حدث لي مرة كنت أحدث الناس في السيرة، ومنهم عوام يعني كلهم عوام، فجاء ذكر سبحان الله قصة الإفك، فقال أحدهم كلمة فظيعة، يعني أنا اهتززت منها وعاتبت نفسي على أن حدثتهم بهذا الحديث. فلذلك لكل مقام مقال، ولا يحدث العوام الدهماء بما لا تتقبله عقولهم، ولا وقد يتسبب في قلة أدبهم مع الجناب الشريف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لن أدخل، يعني أنا لن أدخل في تفصيل هذا الموضوع، لأن تفصيل هذا الموضوع يعني لن نخرج منه بطائل، لكنني أنا لا أعاتب بتاتا من يدافع عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن آبائي، لأنه ما دفعوا لذلك إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هذا وهذا فعله علماء كبار، صنفوا صنف كالإمام السيوطي صنف 6 رسائل في الموضوع، وصنف غيره في هذا الموضوع، وتكلم فيه علماء كبار. فالمسألة يعني أن نجعل دين الله ومنهج أهل السنة كأنه هو الكلام في والدي النبي صلى الله عليه وسلم، أمر قبيح، هذا ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من هدي أئمة رحمه الله، ولا هدي سلفنا رحمه الله، ولا هو من الدين، ولا هو من عقائد المسلمين التي لا يدخلون الجنة إلا بها. لذلك يعني أردت أن ألمح إلى هذا الموضوع، ولعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك نقول أخرى في هذا الموضوع يعني لم أذكرها لكم، لكن يعني من رجع إلى كتب العلم سيرى ما كان عليه علماؤنا رحمه الله من الأدب الكبير مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى كيف كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتطامنون ويتواضعون كأنه بجوارهم صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الجناب النبوي الشريف كيف كانوا يستخدمون ألطف وأجمل العبارات في الكلام عنه صلى الله عليه وسلم. أنا يعجبني كثيرا في هذا المجال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه إذا جاء ليفسر آيات معينة كقول الله سبحانه وتعالى مثلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، يختار أجمل العبارات حتى لا يفهم القارئ نوع ترقيص الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يفهم منه، وحتى يتأدب كل إنسان عند ذكر الجناب النبوي الشريف الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فكذلك فليكن كل واحد منا إذا ذكر اسم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يختار أجمل الألفاظ، وإذا ذكر صلى الله عليه وسلم في مجلس يحترمه غاية الاحترام، وإذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فلا تجلس يعني بغير أدب، فلتجلس بأدب تام، وإذا جئت لتتحدث عن الحبيب مصطفى. هكذا كان إمام مالك رحمه الله. إمام مالك في مجلس الحديث كان يجلس غاية الخشوع ويلبس أفضل ثيابه ويبخر المجلس، ولا يقبل أن يروي حديثا وهو قائم حتى يجلس مجلس العلم ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الهدي. حتى إنه روي أنه لدغ عدة لدغات وهو يتغير وجهه ولم يتحدث حتى يحترم احتراما لمجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك فكونوا بارك الله فيكم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله.